الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المحبة أصل عظيم وركيزة عظيمة تقوم عليها العبادة. العبادة تقوم على المحبة وعلى الخوف وعلى الرجاء. العبادة تقوم على ثلاث أسس: محبة الله جل وعلا، الخوف من الله جل وعلا، الرجاء في الله جل وعلا. لا بد من هذه الثلاث. وكلما عظمت المحبة كلما عظم الإيمان، وكلما نقصت المحبة كلما نقص الإيمان. والله عز وجل يحب ويحب، يحب ويحب سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ومن الناس، يعني بهم المشركين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جمع ند، مخلوق يسوونه بالله جل وعلا، يسوونه بالله في العبادة، وإن لم يكن يسوونه به في الربوبية، يسوونه به في الألوهية، وإن كانوا لا يسوونه بالله عز وجل في الربوبية. أندادا جمع ند، يحبونهم كحب الله، يعني حب تعبد، حب تعبد كعبادة، كحب المؤمن لربه جل وعلا. كحب الله. طيب، ما معنى كحب الله؟ يعني أنهم يحبون هذه الأنداد حب عبادة كحبهم لله جل وعلا، كحبهم لله جل وعلا. بمعنى أن هذا المشرك يحب الله حب عبادة، ويحب الصنم أيضا حب عبادة، فأثبت لهم محبة لله جل وعلا، أثبت لهم محبة لله جل وعلا. وهذا أمر معقول جدا. إذا كان يعتقد أن ربه هو اللي خلقه، وهو اللي يرزقه، وهو الذي ينفعه، وهو الذي يضره، واضح؟ هو الذي أحيانا بعد العدم، فما المانع أن المشرك هذا يحب الله؟ أليس هو يؤمن بهذه الأشياء؟ إذا قيل من خلقه سيقول من؟ الله. من اللي رزقك؟ يقول الله. من اللي أعطاك المال والولد؟ يقول الله، كما قص الله عز وجل عنهم في كتابه. إذن ما المانع أنه يقال أنهم يحبون الله؟ ما في شيء. يحبونهم يعني كحبهم لله جل وعلا. والتفسير الثاني: يحبون أندادهم كحب المؤمنين لمن؟ لله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم. طيب، قوله تعالى هذا محل الشاهد: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن مدح المؤمنين بأنهم يحبون من؟ يحبون الله محبة شديدة، محبة خالصة، لا يحبون معه أحدا من خلقه، يعني حب عبادة، لا يحبون أحدا كائنا من كان حب عبادة، لا الرسل ولا الملائكة ولا الأولياء ولا غيره. ومدام أنه مدحهم على حبهم لله، دل ذلك على أن محبة الله عبادة، وبالتالي يكون صرفها لغير الله يكون إيش؟ يكون شرك. فما أمر الله أن يصرف له فصرفه لغيره شرك، صرفه لغيره شرك. فهذه الآية دلت على أن محبة غير الله شرك، والمقصود بها محبة محبة العبادة. أما تحب زوجتك لأنها زوجتك هذا جائز ما في شيء. تحب المال لأن الفطرة وغريزة في النفس ما في شيء. حب جبل. تحب صديقك للألفة التي بينكم هذا ما في شيء. إنما المقصود هنا حب التعبد، حب التأمل. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم يعني قبيلتكم وأموال اقترفتموها تاجرتم فيها وتحصلتم عليها وتجارة تخشون كسادها، لو انشغلتم بها الآن تخشون أن تخسرون، ومساكن ترضونها تحبونها وتحبون السكن فيها وتكرهون الانتقال عنها أحب إليكم من الله ورسوله فتقدمونها على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تقدمونها على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأب مثلا طالع يصلي مع الجماعة، وإذا طفله الصغير ابن سنتين ابن ثلاث يبغى يلعب معه، فجاء بيطلع قام الولد يبكي فضعف، قال لا بدل ما أكسر خاطره وأبكي خليني ألعب معه، فلعب معه وضيع صلاة الجماعة. هذا قدم محبة الابن على محبة الله جل وعلا. لكن هل كسر بهذا مشرك ولا عاصي؟ عاصي، لأنه عمله هذا ما مشرك. طيب جاء بهاجر مثلا، بهاجر الهجرة واجبة عليه، وجاء بهاجر إلى بلد المسلم الإسلام، فزوجته قامت تقول لمن تخلينا وتضيعنا وكذا وكذا، فترك الهجرة، ترك الجهاد، ترك الخروج للجهاد الواجب، ترك الخروج للصلاة الواجبة من أجل محبته لزوجته، محبته لأولاده، محبته لماله، محبته لبيته، محبته لتجارته، كل هذا فسق، كل هذا فسق والعياذ بالله. أما إن قدمها قدم محبة هذا المخلوق، محبة هذا المخلوق حتى جعله ندا لله سبحانه وتعالى يحب وحب عباده، هذا صار إيه؟ هذا الشرك في المحبة شرك أكبر. تتربصوا، هذا وعيد، أن انتظروا عقوبة الله حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل على أن تقديم محبة المخلوق على محبة الله أنها فسق ومعصية. ثم تختلف منها ما هو الشرك أكبر ومنها ما هو دون ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، لأنهم قد يجبنونك عن الخروج للجهاد، قد يبخلونك فيمنعونك عن إنفاق الصدقة الزكاة الواجبة عليك، يمنعونك عن كثير من الخير، فاحذر من هذا الجانب. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه يعني حتى يقدم محبتي على محبة غيري، فلا يقدم على محبتي محبة ولد ولا والد ولا الناس. طيب أليس الولد والوالد من الناس؟ بل، لكن هذا تعميم بعد تخصيص، تعميم بعد تخصيص، فنبدأ على الولد والوالد للاهتمام بهذا الأمر، لأن الانشغال بهم قد يكون أكثر من الانشغال بغيره، ومحبتهم في الغالب أكثر من محبة غيره. طيب لماذا تحب الرسول أكثر من حبك لولدك ووالدك، بل ومن محبتك حتى لنفسك كما في الحديث الآخر؟ وذلك لأن النفع الذي وصلك عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من أي نفع آخر أتاك عن طريق المخلوق. يعني غاية ما أحسن به إليك أبوك أنه بسببه وجدت في هذه الدنيا، وجدت في هذه الحياة، صح ولا لا؟ وهذه الحياة تنتهي بالموت، طال العمر ولا قصر العمر. طيب، وبس هذا الذي عند الآن، هذا كل ما عنده. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام إن أطعته، آمنت به وأطعته، كانت طاعته سبباً في سعادتك هنا في الدنيا، وسعادتك متى؟ بعد الموت، سعادتك بعد المشور حتى تدخل الجنة. ما تنال هذا الخير كله بعد فضل الله إلا بطاعتك واتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أيضا محبة النفس مثلا تقدمه على محبة نفسك، يعني وجه آخر إضافة لما سبق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنصح لك من نفسك، أنصح لك من نفسك تأمرك بالسوء ولا لا؟ إن النفس لامارة بالسوء. طيب، هل الرسول يأمرك بالسوء؟ أبدا، مع الله ما يدلك على إلا على ما فيه خير لك، لا يحذرك وينهاك إلا عما فيه شر لك، لكن النفس تزين لك الشيء الذي يضرك وتقبح لك الشيء الذي ينفع. واضح؟ فرسول الله عليه الصلاة والسلام أنصح لك من نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني لا يؤمن أحدكم إيمانا كامل، إيمان تام، فإذا نقصت هذه المحبة عن هذا المقدار نقص الإيمان، ثم عد يختلف هذا النقص، ثم يختلف هذا النقص من ما يكون في دائرة الكراهة، من ما يكون في دائرة التحريم، من ما يكون في دائرة الشرك الأكبر، بحسب المخالفة التي نتجت عن نقص الحب للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا يحثك على صلاة السنة الراتبة، والنفس دعتك إلى تركها تكاسل، في نقص محبة ولا ما في نقص هنا؟ الرسول يقول لك صلي، ونفسك قالت لك أنا رح بس رح، وطلعت وما صليت السنة الراتبة، هذا نقص، لكنه نقص في إثم ولا في دائرة الكراهة؟ في دائرة الكراهة. طيب، النفس الرسول يقول لك صلي مع الجماعة، سمعت النداء أجل، والنفس تقول لك صلي في البيت، هذا نقص، نقص في المحبة، أوقعك في دائرة الإثم المحرم، نقص والعياذ بالله يؤدي بك إلى عبادة غيرك، هذا يؤدي إلى هذا يكون شرك أكبر، فيبي حسب هذه المخالفة. فعلامة المحبة أن دائما أربط بين المحبة وبين الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أما الذي يدعي أنه يحب الرسول وما يطيع الرسول فدعواه إيش فيها؟ دعواه كاذب. كل ما عظمت واشتدت وقويت المحبة لله كل ما قوي الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس. ثم قال ولهما عنه، يعني أنس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا من كنا فيه، ثلاث خصال من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من الناس سواهما، يعني يقدم محبة الله محبة رسوله على محبة غيرهما من نفس أو ولد أو والد أو الناس أجمعين أو المال أو المساكن أو العشيرة أو غير ذلك، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحب المرأة أي مرأة، أي واحد، يهودي نصراني وثني، أي واحد تشوفه تحبه لله، هذا المقصود؟ لا، المقصود تحب المرء الذي تعتقد وتظن أنه عبد قائم بطاعة الله، هذا المقصود، الشخص الذي تعتقد فيه أنه مسلم، أنه موحد، أنه يقوم بطاعة الله جل وعلا، تحبه في الله يعني من أجل إيمانه وإسلامه وعبادته لله جل وعلا، هذا القصد. ونحب المرء يعني المسلم، ونحب المرء المسلم هذا المعنى، لا يحبه إلا لله، يعني لا من أجل قرابة ولا من أجل مصلحة دنيوية جاءتك عن طريقه. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذه تصدق على الشخص اللي كان مسلم ثم أسلم، وعلى من ولد في الإسلام، وعلى من ولد في الإسلام، فكلهم يشملهم تشملهم هذه الخصلة. فأن يكره أن يعود في الكفر. قالوا عاد إلى وعاد في، قد افترينا الله كذبا إن عدنا في ملتكم. إذا قيل عاد في الشيء لا يلزم أنه كان عليه، ما يلزم، لكن قيل عاد إلى كذا فمعنى أنه كان متلبس به وتركه ثم رجع إليه. أما عاد في الشيء ما يلزم أنه كان متلبسا به، إنما يكون معناه صار إلى هذا الشيء أو صنع هذا الشيء بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ومحل الشاهد من الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، فدل هذا على أن المحبة عبادة، فلا يجوز صرفها لغير الله، والله عز وجل يحب لذاته لأنه الخالق سبحانه، والنبي عليه الصلاة والسلام يحب لكون الله أمرنا أن نحبه، فمحبتنا للرسل وللملائكة وللكتب وللصالحين هي تابعة لمحبتنا لله جل وعلا، فأحببنا الله وأحببنا ما أمرنا الله أن نحبه، نحب الله ونحب ما أمرنا الله عز وجل أن نحبه، فهي محبة تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، تحب الله وتحب ما يحب الله، وكذلك بالمقابل تبغض ما يبغضه الله جل وعلا من أشخاص من أعمال من أفعال من أقوال إلى غير ذلك. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان، يعني حتى تتحصل فيه تلك الخصال الثلاث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله، يعني ظهرت آثار المحبة والبغض في أقواله في أفعاله، المحبة والبغض هذه في القلب ينتج عنها الموالاة والمعادة، فتظهر حركة من قول أو فعل يدل على المحبة، يظهر قول أو فعل أو حركة تدل على المعادة على البغض. من أحب وأبغض في الله ووالى وعاد، يعني كان هذا الحب في قلبه، هذا البغض في قلبه، وأيضا ظهر على لسانه، ظهر على جوارحه. تقدير الكلام نال ولاية الله، ولهذا قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني كأنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله نال ولاية الله، وإنما تنال ولاية الله بذلك. من أراد أن يكون وليا لله ينصره الله عز وجل ويكون معه معية خاصة فليحقق هذه الخصال، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فتحب أهل الإيمان والطاعة والتقوى، وتبغض أهل المعصية والكفر والفسوق والبدع كلا بحسب حاله، وتوالي في ذلك، تناصر على أساس هذه المحبة في الله، وتعادي على أساس هذه العداوة في الله، ولكن تلتزم بالشرع في المحبة في البغض في الولاء في المعاداة، تلتزم بحدود الشرع. لو لم تلتزم بحدود الشرع في المحبة ستصل إلى الغلو. البدعي ولا الغلو؟ الشركي ولا لا؟ في ناس يقول لك أنا أحب علي بن أبي طالب. طيب حب علي بن أبي طالب عبادة ودين، لكن ما صار عنده التزام بحدود الشرع، جعل علي أنا إيش؟ جعل علي أنا بدعوة المحبة. لا، فحبك تلتزم فيه بشرع الله، كذلك أيضا في البغض تلتزم فيه بحدود الشرع. لو لم تلتزم بحدود الشرع في البغض ربما تقع في الظلم والعدوان الذي يبغضه الله جل وعلا حتى مع الكافر، حتى مع الكافر. ولهذا في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهد لم يرح رائحة الجنة. معاهد، المعاهد يحب ولا يبغض في الله؟ تبغض في الله لأنه مو مسلم، كافر، ولكن مع ذلك بغضك له في الله لا يسوغ لك ولا يبيح لك أن تقتله، تعتدي عليه بغير وجه حق. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فهذا يدل على عظم شأن أعمال القلوب، عظم شأن أعمال القلوب. كثرة العبادة الظاهرية هذه إذا ما لها أساس متين وصحيح في القلب ما تنفع. سمعتم كثيرا أحاديث الخوارج: تحقرون قراءتكم إلى قراءتي، ولا لا؟ بعدين قال: لا يجاوز حناجره، القرآن ما يجاوز حناجره، بمعنى ليس في القلوب، القرآن ليس في قلوبه، إنما مجرد كلام تتحرك به ألسنتهم، لكن ما في إيمان، ما في يقين، ما في صدق، ما في إخلاص، ما في فقه لما يقرأون. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ثم لاحظ فقه ابن عباس لأنه خبرة في الناس، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، العلاقات بين الناس صارت مبنية على المصالح، اللي ينفع في الدنيا يحب، بكرة انقطعت منفعته منها خلص أبغضه. لا، يقول لك هذا شيء غلط، وهذا في زمانه هو ابن عباس، مات عام كم؟ 68 للهجرة أو بعد قبلها 64. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، ما ينفعهم عند الله، ما ينفعك من الحب في الله سبحانه والبغض في الله، هذا الذي تثاب عليه وتوجر عليه وينفع. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، يعني المودة، المودة، الذين كانوا يحبون حب عبادة الأصنام أو يحبون حب عبادة تعبد، يحبون عيسى بن مريم وأمه مريم وعزير على أساس أنهم آلهة، هل تنفع هذه المحبة يوم القيامة؟ لا. فمحبة الأوثان والأصنام، محبة ما دون الله، كل ذلك ينقلب عداوة يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. في العلاقة بين الناس الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، شف الأخلاء أعلى درجات المحبة، تنقلب هذه المحبة إلى عداوة. إلا المتقين، من كانت محبتهم في ذات الله سبحانه وتعالى.